قال الإمام النسائي رحمه الله: الركود في الركعتين الأوليين. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو عون قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنهما يقول: قال عمر لسعد: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة. فقال سعد رضي الله عنه: أتئذ في الأوليين وأحذف في الأخريين، وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ذاك الظن بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الركود في الركعتين الأوليين. هذه الترجمة يراد بها أن الركعتين الأوليين يطال بهما، يطال فيهما بالنسبة للركعتين الأخيرتين. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث الدالة على هذا، أي تطويل الركعتين الأوليين وكذلك تطويل الركعة الأولى على الثانية. كل هذا مر فيه بعض الأحاديث، لكنه هنا أورد هذه الترجمة وهي الركود في الركعتين الأوليين، وهي مماثلة لما سبق أن تقدم بالنسبة لتطويل الركعتين الأوليين، وأنها أطول من الركعتين الأخيرتين، أي بالنسبة للصلاة الرباعية. وقد أورد النسائي في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه كان يتئد في الركعتين الأوليين ويحذف في الركعتين الأخيرتين، يعني يخفف ويقصرهما. ويقول: إنني لا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن هذا العمل يسنده إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه يفعل هذا اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا هو الذي هو المناسب من حيث الرواية، لأنه مضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن سعد رضي الله عنه أخبر عمر بأنه يقتدي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تلك أو هذا الفعل الذي فعله والذي أنكره عليه أهل الكوفة إنما ليس من فعله وليس من صنيعه وليس من اجتهاده، وإنما هو اقتداء بفعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حيث كان يركض في الركعتين الأوليين ويخفف في الركعتين الأخيرتين. وسعد رضي الله عنه قال هذه المقالة بمناسبة، وهو أن عمر الخطاب رضي الله عنه ولاه الكوفة، جعله أميرا عليها، وحصل بينه وبين أهل الكوفة شيء تكلم فيه بعضهم وقدح فيه حتى الصلاة ما سلم من أن يقدح بصلاته وهو يقتدي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يدفعهم إلى ذلك هو ما يقع في النفوس وما يحصل في النفوس أو ما حصل في النفوس عليه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو سعد أحد المبشرين بالجنة، يمشي على الأرض والناس يعرفون بأنه من أهل الجنة، وأنه ينتهي إلى خير ويؤول أمره إلى خير، وأنه من أهل الجنة يعرفون ذلك ويعلمون ذلك، وهو يمشي على الأرض بين أظهرهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لعشرة بالجنة في مجلس واحد سماهم، وكان فيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. وهذا يدلنا على أن ليس كل من يتكلم فيه، يعني معناه أن الكلام يصير فيه مقبول. فهذا سعد وهو من أهل الجنة ما سلم من أهل الكوفة، الذين ولاه عمر عليهم، وحتى صلاة قدحوا فيها وتكلموا فيها. وقد جاء هذا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي غيرهما، وجاء في صحيح البخاري مطولا، وفيه أن واحدا منهم تكلم فيه بكلام هو بريء منه، ودعا عليه سعد فأجيبت دعوة سعد وحصل له ذلك الذي دعا عليه به، لأنه ظالم ولأن كلامه فيه كلام باطل، والله تعالى عاقبه في الدنيا قبل الآخرة في كلامه السيء لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولما شكوه طلبه عمر فقدم إليه في المدينة وأخبره بالذي حصل منهم، فأخبره بصلاته وأنه يفعل كذا وكذا، وأن فعله هذا يقتدي فيه برسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان جواب عمر رضي الله عنه له: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق. هنا جاء في بعض الروايات، جاء في الروايات هو الظن بك، وفي الروايات الأخرى أنه خاطبه بكنيته وقال: هذا هو الظن بك يا أبا إسحاق، يعني كونك تصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنك تقتدي بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه عزل لما يخشى من الفتنة التي قد تحصل بينهم وبينه لما حصل لهم من النفرق، وخشي أن يحصل بسبب إبقائه بين أظهرهم مع قولهم فيه ما قالوا، ومع قولهم تكلموا فيه ما تكلموا فيه، فعزله عن إمرة الكوفة درءا للفتنة ودرءا للمفسدة التي قد تحصل بسبب بقائه بينهم مع نفرتهم أو نفرة بعضهم منه. لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما نسي أن ينوه بشأن بفضل سعد، وأن عزله إياه ما كان لأمر هو حاصل فيه يقصد عزله، ولكنه إنما عزله خوفا من أن يقع بينه وبينهم ما لا يحمد عقباه في أن يعتدوا عليه أو يحصل اعتداء من أحد عليه، فعزله. ولما طعن رضي الله تعالى عنه، طعن عمر وعهد إلى 6 من أصحاب الشورى تكون الإمارة فيهم وتكون الخلافة في واحد منهم، خشي أن يتنبه أو أن يرجع إلى هذه القصة أو يأتي ذكرها، يعني قصة أن يكون عزل عن الكوفة. فقال رضي الله عنه: إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به من أمر منكم، وإلا فليستعن به من أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. يعني أشار إلى أن عزله ما كان لي عجز فيه ولا خيانة منه، وإنما كان درءا للفتنة التي قد تحصل بسبب ما جرى بينه بين الكوفة وبينهم الوحشة، فنوه بشأنه وأبرأ ساحته مما قد يظن أن هذا يقدح في كونه يستحق الولاية، وقد جعله عمر واحدا من 6 الذين تكون الخلافة فيهم ويكون الأمر بينهم، ويعني يختارون واحدا منهم لإمرة المسلمين. فقال هذه المقالة العظيمة التي نوه فيها بشأنه وبين أنه لم يعزله من عجز ولا خيانة. ومن المعلوم أن العجز والخيانة هما أسباب، يعني هما الأسباب التي تقتضي عزل الإنسان الذي يولى، العجز والخيانة. العجز لا يستطيع أن يصرف الأمور، والخائن يعني ما عنده أمانة، الذي عنده خيانة ما عنده أمانة. وقد جاء في القرآن أن الأحق بالولاية والأحق بمن يولى ويسند إليه تسند إليه الأمور أن يكون قويا أمينا. جاء عن إحدى الابنتين ابنتي الرجل الصالح الذي قاهره موسى وقال قالت إحداهما يا أبت التاجر إن خير من استاجرته القوي الأمين. القوي الأمين يعني ضد القوة والأمانة العجز والخيانة. القوي ضده العجز والأمين ضده الخائن والأمين ضده الخائن. وكذلك العفريت الذي قال لسليمان إنه يأتي بعرش بلقيس وقال إني عليه لقوي أمين. لقوي أمين هو ضدها العجز والأمانة ضدها الخيانة. فعمر رضي الله عنه وأرضاه بيّن أن السبب ليس عجزا ولا خيانة التي هي سبب العزل والتي لا يستحق أن يجعل أميرا أو أن يجعل الوالي من أفراد رعيته من يكون أميرا وهو عاجز أو خائن، لأن العجز يترتب عليه انفلات الأمور وضياعها والفوضى، والخيانة يترتب عليها عدم الأمانة وعدم إيقاع الأمور في مواقعها ووضعها في مواضعها. هذا هو ما جرى أو هذا هو ما حصل من عمر رضي الله عنه في عزله، وأنه كان بسبب خوف الفتنة مع كون سعد هو أهل وقوي أمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وليس بعاجز ولا قائم، وهو من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون أنه في الجنة، لكن كما يقول الشافعي وقال رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، ولا يسلم أحد من الناس حتى سعد بن أبي وقاص، لم يسلم أحد من الناس حتى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالوا فيه ما قالوا ووصفوه بما وصفوه به من كونه لا يحسن أن يصلي، مع أنه محسن في صلاته لأنه متبع مقتد برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا سعد رضي الله عنه بين لعمر بأنه كان يطيل في الأوليين ويقصر في الأخيرتين، وأنه يقتدي بذلك برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد الثقة الثبت، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد الثقة الثبت وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أرفع صيغ التعديل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عون. محمد بن عبيد الله بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. والفلاس الذي مضى يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة، لكن إسحاق بن راهوية سبق أن مر بنا كثيرا أنه أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه، وهذا أيضا كذلك أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه. يروي عن جابر بن سمرة ابن جنادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن سعد بن أبي وقاص عمر رضي الله عنه ليس من رواة الحديث، وإنما القضية الحديث هو أسنده سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله، ولكن سعد رضي الله عنه ذكر هذا بمناسبة كلامه لعمر عندما اشتكاه أهل الكوفة على عمر فقال هذه المقالة، وجابر بن سمرة ليس راويا عن عمر, وإنما هو راوي عن سعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص هو الزهري أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجنة في حديث واحد سماهم, وقال عمر أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة, وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة, وطلحة في الجنة, والزبير في الجنة, وعبد الرحمن بن عوف في الجنة, وسعد بن أبي وقاص في الجنة, وسعيد بن زيد في الجنة, وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. سرد هؤلاء العشرة في حديث واحد وفي مجلس واحد فاشتهروا بهذا الوصف. وليس معنى اشتهارهم بالعشرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما شهد بالجنة لأحد سواهم, بل شهد بالجنة لغيرهم, وجاء ذلك في أحاديث متعددة مثل شهادته لفاطمة بالجنة, وكذلك للحسن والحسين, وشهادة لثابت بن قيس بن شماس, وشهادة لعكاشة بن محصن, وشهادة لبلال وغيرهم من الصحابة الذين جاء ذكرهم في أحاديث متعددة كل واحد على حدة, وفيه أو في كل وفي كل منها الشهادة لواحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في الجنة. فذكر العشرة لأنهم ذكروا في حديث واحد, لا أن الشهادة بالجنة مقصورة عليهم وأنه لا يشهد لأحد سواهم في الجنة, بل شهد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لغيرهم في الجنة, وجاء ذلك في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ليس لأحد أن يشهد بالجنة لأحد لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكنه يرجى للمحسن ويخاف على المسيء. مذهب أهل السنة والجماعة أنه يشهد بالجنة لمن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام, ويشهد بالنار لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار, ولا وأما من لم يشهد له بجنة ولا نار فإنه يسكت عنه, ويرجى لكل محسن أن يكون من أهل الجنة, ويخشى على كل مسيء أن يكون من أهل النار. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة, ويشهدون لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في النار, ويرجون للمحسن ويخافون على المسيء, يرجون للمحسن ويخافون على المسيء, ولكن لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بها, لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا عن طريق صاحب الغيب عن طريق الوحي, والوحي إنما يأتي عن الله, يأتي من الله وحيا إلى رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي أبو الحسن قال حدثنا أبي عن داود الطائي عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال وقع ناس من أهل الكوفة في سعد رضي الله عنه عند عمر رضي الله عنه وقالوا والله ما يحسن الصلاة, فقال أما أنا فأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخدم عنها, أركض في الأوليين وأحدث في الأخريين. قال ذاك الظن بك. ثم ورد النسائي حديث جابر بن سمرة عن سعد بن أبي وقاص من طريقة أخرى, وهو بمعنى الحديث الذي قبله, ودال على ما دل عليه من الركود في الركعتين الأوليين والحذف أي التخفيف في الركعتين الأخيرتين, وأنه يقتدي بذلك بصلاة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا حماد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي. حماد بن إسماعيل ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي, مسلم والنسائي أخرج حديثه مسلم والنسائي. وحماد سبق أن مر بنا ذكر أخ له وهو محمد بن إسماعيل, هذا روى عنه النسائي عدة حديث فيما مضى, وأما حماد فإنه لم يأتي ذكره فيما مضى يعني, وإنما جاء ذكر أخيه محمد بن إسماعيل في مواضع عديدة يروي عنه النسائي وحده وهو ثقة خرج حديثه النسائي, وأما هذا فهو أيضا ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي. وسبق أن ذكرت أن لهم أخا اسمه إبراهيم, وذاك قال من أهل الضلال, قال عنه الذهبي في الميزان أنه جهمي هالك, جهمي هالك يعني خارج عن مذهب أهل السنة بخلاف إسماعيل وأبنيه حماد ومحمد ومحمد فإنهما من ابن أهل السنة, وأما إبراهيم بن إسماعيل فهو من الجهمية, وهو الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه شاذة في مسائل شاذة من الفقه, وقال قال بها ابن علي يراد به إبراهيم بن علي إبراهيم بن إسماعيل الذي هو وصف بأنه جهمي هالك. عن أبيه إسماعيل حماد بن إسماعيل يروي عن أبيه إسماعيل, وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مسلم إسماعيل بن إبراهيم بن مسلم وهو ثقة ثبت وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن داود الطائي وداود بن نصير داود بن نصير الطائي وهو ثقة فقيه عابد زاهد ثقة فقيه زاهد أخرج حديثه أخرج حديثه النسائي وحده. عبد الملك بن عمير وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن سمرة عن سعد بن أبي وقاص وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال قراءة سورتين في ركعة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إني لأعرف النظائر التي كان يقرن بهن رسول الله كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 سورة في 10 ركعات, ثم أخذ بيد علقمة فدخل ثم خرج إلينا علقمة فسألناه فأخبرنا بهن. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي قراءة سورتين في ركعة, قراءة سورتين في ركعة واحدة يعني يجمع في ركعة واحدة سورتين. هذه الترجمة سبقا مر بنا في فضل سورة قل هو الله أحد, حديث يدل على هذا هو قصة الرجل الذي كان يقرأ ثم يختم بقل هو الله أحد, يعني معناه أنه يقرأ مع الفاتحة غيرها ثم يختم ذلك بقل هو الله أحد, فهذه دلالة على الجمع بين سورتين في ركعة لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال وسأل وأمرهم بأن يسألوه عن سبب فعله وقال إنها مشتملة على صفة الرحمن ويحب أن يقرأ بها, فقال أخبروه بأن الله تعالى يحبه. فالحديث يدل على هذه الترجمة وهي كون يقرأ في ركعة الواحدة سورتان. وقد أورد تحت هذه الترجمة النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنت أعرف النظائر التي كان يقرأ فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي 20 سورة في عشر ركعات 20 سورة في 10 ركعات, يعني معناها أن كل ركعة فيها سورتين, يعني ما دام 20 سورة وهي في 10 ركعات معناها في كل ركعة واحدة سورتان, ففيه دلالة على قراءة سورتين في ركعة دلالة على قراءة سورتين في ركعة. والنظائر المقصود بها التماثل يعني في ما تشمل عليه من الحكم والقصص والعبر والعظات وما إلى ذلك, وليس المقصود التساوي بالآيات والتماثل بينها بالآيات, وإنما التماثل في المعنى إنما التماثل في معانيها وفيما اشتملت عليه من القصص والأحكام وغير ذلك. هذا هو المقصود بالنظائر أي التي بعضها يشبه بعضا بعضها نظير لبعض, يعني معناه سورتان إحداهما شبيهة بالأخرى في موضوعاتها ومعانيها تقرأني في ركعة واحدة. ثم قال الراوي أبو وائل أنه أخذ بيد علقمة وخرج علقمة فذكرها لهم, يعني تلك النظائر, لأنه ذكرها أولا إجمالا ولم يذكرها لهم تفصيلا, يعني تلك العشرين تلك العشرين سورة في عشر ركعات, فأخبر بها علقمة ابن قيس النخعي فذكرها علقمة. وهي جاءت في بعض الروايات عند أبي داود لذكر هذه النظائر المتشابهات, بعضهما يعني كل سورتين في ركعة واحدة. الحاصل أن الحديث يدل, حديث المسعود يدل على الترجمة, وأن أن أنها عشرون سورة في عشر ركعات, أي في كل ركعة سورتان. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو من مخلد المشهور بالراهوية الحنظلي, وهو ثقة فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. حدثنا عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق, يعني جده أبو إسحاق السبيعي, وهو أخو إسرائيل ابن يونس, عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي, وهو ثقة المأمون أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي, لقبه الأعمش, يأتي ذكره باللقب ويأتي ذكره بالاسم, وكما ذكرت مرارا هذا نوع من أنواع علوم الحديث, وهو معرفة ألقاب المحدثين, وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين, إذا ذكر باسمه في موضع وبلقبه في موضع آخر فإن من لا يعرف يظن أنهما شخصان مع أنهما شخص واحد. وسليمان بن مهران الكاهلي أخرج حديثه ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شقيق بن سلمة أبو وائل الكوفي ثقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود, عن عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وأحد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل يقول قال رجل عند عبد الله رضي الله عنه قرأت المفصل في ركعة, قال هزا كهز الشعر, لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن, فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين سورتين في ركعة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله المسعود من طريقة أخرى وفيهما في الذي قبله, وذكر سبب ذلك هذا الكلام الذي قاله, وأن رجلا جاء إليه وقال إنه قرأ المفصل في ركعة, قرأ المفصل في وهو أربعة أجزاء من القرآن في آخره في ركعة واحدة, فعبد الله قال أهدك هذا الشعر, يعني سرعة, يعني يسرع في قراءته كما كان معروفا عندهم الإسراع في قراءة الشعر وهزه والإسراع به, قال أهدك هذا الشعر, ثم أرشد إلى النظائر الذي كان يعلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقرن بينهما في ركعة, يعني يأتي بسورتين في ركعة, ما كان يأتي بحزب مفصل كله من أول قاف إلى آخر القرآن, أول قاف من سورة قاف إلى آخر القرآن هذا هو المفصل من أول قاف أو من أول الحجرات, لأن يعني المفصل يبدأ إما بقاف وإما بالحجرات كما سبق أن ذكرت ذلك في درس سابق. وأنهم يجعلون القرآن 7 أحزاب ويقرؤون في كل ليلة ويوم حزب الذي هو سبع القرآن. فأول السبع الآخر أو الحزب الآخر اللي هو السابع يبدأ من قاف 4 أجزاء يضاف إليها سورة قاف بالإضافة إلى يعني بعض الذاريات وسورة قاف هذا هو الزائد على 4 أجزاء. فقال لقد عرفت النظائر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يقرأ في الركعة الواحدة سورتين يعني شبيه بعضهما ببعض وما كان يفعل مثل هذا الفعل الذي ذكره الذي هو كونه يعني قرأ المفصل في ركعة. وقد من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل قد جاء في بعض الأحاديث أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران وهي يعني تزيد على 4 أجزاء. هذه السور إذا كان تكمل آل عمران معناه أنها 5 أجزاء وزيادة كما جاء ذلك في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. لكن هنا لما قال أني قرأت المفصل في ركعة قال أهزم بهذه الشعر ثم أرشد إلى النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في ركعة. والحاصل أن الحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من قراءة السورتين في ركعة وهذا الذي أنكره عبد الله المسعود يعني الذي هو السرعة يعني أنكر السرعة الشديدة التي فيها الهز. وأما القراءة بترتيل وبتأمل وبتدبر فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو المطلوب وهذا هو الأفضل. لكن لو قرأ الإنسان بغير ترتيل وبغير تمهل ولكنه لم يسرع يعني سرعة مفرطة فإن ذلك سائر. لأن الحافظ بن حجر ذكر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث في صحيح البخاري أنه لا خلاف بين العلماء لأنه يجوز قراءة القرآن من غير تدبر ومن غير يعني تمهل. لكن يعني كما هو وإن كان التدبر والقراءة بالتدبر أفضل وأولى هكذا قال الحافظ بن حجر. فالقراءة بترتيل وبتدبر بتفكر هذا هو الأولى والأفضل والقراءة بدون ذلك سائغة. لكن الأولى هو القراءة على هذا الوصف وعلى هذا النحو. أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو أبو مسعود البصري ثقة أخرج له النسائي وحده عن خالد وهو من الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن شعبة وقد مر ذكره آنفا عن عمرو بن مرة المرادي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الذي مر ذكره في الرسالة التي قبل هذا. وهذا من أنواع علوم الحديث معرفة كنا المحدثين. وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين لأن الحديث واحد جاء فيه بإسناد ذكر شقيق باسمه وجاء بإسناد آخر بكنيته. والذي ما يعرف أن شقيق بن سلمة كنيته أبو وائل يظن أن أبو وائل غير شقيق يظن أن شقيق شخص وأبو وائل شخص آخر. والحديث واحد جاء بإسنادين أحدهما ذكر فيه أبو وائل بكنيته والثانية باسمه. وهذه فائدة معرفة الكنى من المحددين ألا يظن الشخص الواحد شخصين ذكر باسمه مرة وبكنيته أخرى من لا يعرف يقول هذا غير هذا. ومن يعلم أن أبو وائل كنية لشقيق بن سلمة لا يلتبس عليه جاء ذكره أبو وائل أو جاء ذكره شقيق وهو ثقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله أبو وائل وعبد الله مسعود مر ذكرهما في الإسناد الذي قبلها. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وساب عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وأتاه رجل فقال إني قرأت الليل المفصل في ركعة فقال هزا كهز الشعر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر 20 سورة من المفصل من آل حاميم. ثم أورد النسائي يعني هذا الحديث هو حديث ابن مسعود من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله من الإنكار على السرعة المفرطة الذي قال عنها هزا كهز الشعر، وقال إنه عرف النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها فذكر 20 ركعة في 10 ركعات قال من المفصل وحاميم وآل حاميم من المفصل من آل حاميم من المفصل من آل حاميم وفي بعض النسخ من المفصل ومن آل حاميم. هذه وهذا هو المناسب لأن آل حاميم ليست من مفصل، لأن المفصل يبدأ بقاف وسورة التي بدأت بحاميم وسورة التي بدأت بحاميم قبلها، فهي ليست آل حاميم من المفصل، السور المبدوءة بحاميم ليست من المفصل، بل المفصل إما يبدأ بقاف أو بالحجرات، إما الحجرات يبدأ بها أو يبدأ بقاف. وإذا في الرواية التي فيها ومن آل حاميم يعني منها عطف عن المفصل، يعني ليس يعني إن آل حاميم من المفصل، وإنما يعني كان يقرن بين السور من آل من المفصل ومن آل حاميم، يعني ومن سورة السور التي تبدأ بحاميم سورة تبدأ بحاميم. والحديث دال على ما دل عليه الذي قبله من الجمع بين سورتين في ركعة واحدة. أخبرنا عن منصور هو النسائي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا عبد الله بن رجاء وهو الغداني البصري وهو ثقة يهيم قليلا وهو صدوق يهيم قليلا أخرج حديثه البخاري وأبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ والنسائي وابن ماجه والنسائي وابن ماجه. عن إسرائيل عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق هو أخو عيسى بن يونس الذي مر ذكره قريبا، يعني إسرائيل ابن يونس وعيسى ابن يونس الذي مر ذكره آنفا هؤلاء أخوان، وجدهما أبو إسحاق السبيعي. إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي حصين عن أبي حصين وهي كنية صاحبها عثمان بن عاصم عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له خمسة آلاف داود أخرج له أصحاب خمسة آلاف داود لا أخرج له الجماعة أخرج له الجماعة نعم وهو ثقة ثابت سني أخرج له أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن وساب عن يحيى بن وساب وهو ثقة نعم أخرج له الجماعة إلا أبا داود نعم وهو ثقة أخرج له الجماعة إلا أبا داود أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود يحيى بن وساب. عن مسروق عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. يروي عن عبد الله بن مسعود وقد مر ذكره. باب باب يعني والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.